لماذا بدأ شيخ الإسلام رحمه الله بهذه الصفة، أو لماذا ركز وفصل فيها القول صفة العلو؟ أول ما بدأ هنا وأعطى مثال على صفة العلو لله سبحانه وتعالى، لأنها هذه الصفة من أظهر الصفات ثبوتا، لأنها ثابتة بالنقل بالشرع وبالعقل وبالحس والمشاهدة والفطرة، فهي من أظهر الصفات ثبوتا صفة العلو، بل صفة العلو مركوزة، يعني الإنسان يجد في نفسه أنه ماذا حاجة تلجأه إلى العلو، لما يقع في كرب مباشر تجئ إلى العلو، يا رب ها مباشرة يا رب ضرورة يجدها الإنسان في نفسه، لا يستطيع أن ينفك عنها إلا من عاند من أمثال هؤلاء كما سيأتينا. هؤلاء يعاندون ويريدون أن يلغوا فطرهم، لأن الشياطين اجتالت عقولهم وفطرهم فنكستها وغيرتها. فالشاهد شيخ الإسلام ذكر أو بدأ بصفة العلو، لماذا؟ لأنها من أظهر الصفات ثبوتا لله سبحانه وتعالى. حتى الكفار اليهود والنصارى يثبتون العلو لله، صح ولا لا؟ أما جهمية الذين ينتسبون الإسلام والمعتزلة والأشاعرة، أشعري تجده أعظم وأكثر وأغلب حال أئمتنا اليوم أشاعرة، إذا سألت أين الله يقول لك في كل مكان، نسأل الله عافية وسلم. فذكر هذه الصفة لأنها من أظهر الصفات كما قلنا ماذا ثبوتا. هناك أمر آخر أورد أو ذكر هذه الصفة صفة العلو لكي يلزم الخصم، لكي يحتج على المتأخرين بما كان عليه المتقدمون، لكي يلزمهم، لأن صفة العلو كان المتقدمون من الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري يثبتون العلو لله، وإن كان طبعا الأشعري يعني في عندما يأتي للتفصيل يأتي في إشكال، يقع منه إشكال ويتخبط كما تخبط في مسألة الاستواء، لكن الشاهد أنه يثبت العلو، فهو يريد يقول لهم يعني قدماؤكم قد أثبتوا هذه الصفة، لماذا تنفوها أنتم؟ لأن فطرهم قد مسخت، نسأل الله العافية والسلام، عقولهم قد انتكست وارتكست وصاروا يرون الحق باطلا والباطل حقا. فلذلك نوه إلى يعني ذكر وبدأ بذكر هذه الصفة العظيمة، وهي صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ويعني الأدلة عليها كثيرة، عشرات بل بالمئات على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، كما قال إلى أمثال ذلك مما لا كاد يحصى إلا بكلفة. وسيذكر الآن أيضا أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، وأقوال السلف متضافرة واضحة صريحة، الأدلة واضحة صريحة على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نعم.